إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته. اللهم حصن ألسنتنا من الكذب وقلوبنا من الغش وأعمالنا وأقوالنا وحركاتنا وسكناتنا من الرياء والسمعة. أما بعد، فلو وزعت نزهة النظر في 10 نسخ للإخوة المرابطين أو القاصدين للرباط، أقول للإخوة المداومين أو القاصدين للمداومة في درس نزهة النظر بشرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر، ويليه إن شاء الله شرح كتاب نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وآله وسلم. طيب يا أخوانا، ملخص ما ذكره الحافظ ابن حجر وذكرته وشرحته في مجلس مضى، ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه إذا وقع ما ظاهره التعارض، وعلقت بمقدمة قبله أن الأصل فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا تعارض بينه، والشاهد أشهد وأوضح وأظهر، وهو قول الباري جل جلاله: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذه الأولى. قال: فإن وقع ما ظاهره التعارض من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن وقع ما ظاهره التعارض، ولماذا يقال فيما ظاهره؟ لأنه لا تعارض في حقيقته. إن ثبتت النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا تعارض، لكن إن وقع ما ظاهره التعارض وأمكن الجمع بينه من غير تعسف ولا تكلف يسمى مختلف الحديث. ذكر 3 مصنفات فيه مختلف الحديث للشافعي، للأئمة التالية أسماؤه: مختلف الحديث للشافعي، تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة، مشكل الحديث أو الآثار للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمهم الله أجمعين. خلاصة ثالثة، قال: إن عرف، إما أن يعرف التاريخ وإما أن لا يعرف التاريخ. قال: فإن عرف التاريخ، عرفنا المتقدم من المتأخر مما ورد من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا هو الناسخ، ما يعرف بالناسخ والمنسوخ. ثم خلاصة رابعة، عرف النسخ بأنه رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي آخر، رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي آخر. ذكرت لكم أن الحكم الشرعي هو خطاب الله للمكلفين من حيث تكليفهم به، ثم ذكر كيف يعرف النسخ، فقال رحمنا الله وإياه: النسخ يعرف بالنص عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومثل بحديث مخرج في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. هذا نص صريح في النسخ عن النهي عن زيارة القبور: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، يعرف بالنص. وذكر أنه قد يعرف بالمتقدم والمتأخر بنص أحد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، كقول جابر أيضا في الحديث الصحيح: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترك الوضوء مما مست النار، ترك الوضوء مما مست النار. هذا يعرف بالنص، بنص صحابيين. الأمر الثالث يعرف بالتاريخ، إذا عرف المتقدم وعرف المتأخر ووقع بينهما ما ظاهره التعارض فإنه يقال في الغالب المتأخر ناسخ للمتقدم لدفع ما ظاهره التعارض، لدفع ما ظاهره التعارض. ومثلوا على هذا بمثال، ولا أدري ذكرته لكم أم لم أذكره لكم، بين صحابيين جليلين عبادة ابن الصامت وأبي هريرة رضي الله عنهما. فقد روى حديث أبو هريرة رضي الله عنه حديث لا أدري الحدود كفارات أو لا، وهو ثابت مع حديث عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن انتقص من ذلك فأمره إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه، في إحدى روايات البخاري. ومن اقترف أو ارتكب من ذلك شيئا فأقيم عليه الحد فهو كفارة له، فهو كفارة له. الإمام الشافعي قال: هنا عرفنا المتقدم من المتأخر، فلا بد أن يصار إلى ما يقتضيه حديث عبادة رضي الله عنه، وهو قول، وهو إحدى الروايات، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ومن ارتكب أو اقترف من ذلك شيئا فأقيم عليه الحد فهو كفارة له. قالوا: لأن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه، لأن أبا هريرة متأخر الوفاة، ولعله قد أخذه عن رجل متقدم الوفاة، عن عبادة. وهذا الذي رجحه الحافظ ابن حجر وقال هذه الزيادة الصواب فيها أنها ذكرت عام الفتح متأخرة، ولعل أبا هريرة أخذ هذه أو هذا النص وهو لا أدري الحدود كفارة أو لا ممن هو أقدم من عبادة رضي الله عن الجميع. ثم انتقل بنا إلى قوله: وأما الإجماع فليس بناقص. تفضل ناصر. ها قبله؟ طيب تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: لكن إن وقع التصريح بسماعه له من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيتجه أن يكون ناسخا، بشرط أن يكون المتأخر لم يتحمل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا قبل إسلامه. يقول: ليس من باب التأخر فيقال بأن المتأخر ناسخ، كون الصحابي المتأخر الوفاة أو الإسلام المتأخر الإسلام يروي عن المتقدم، مثل هذا المثال الذي ذكرت بين أبي هريرة وعبادة، لماذا لا يكون من ما يدل عليه التاريخ فيؤخذ بإسلام المتأخر دون المتقدم؟ قال: لاحتمال أن يكون سمعه من صحابي آخر أقدم، لربما سمعه أبو هريرة من صحابي أقدم من عبادة كما المثال الذي ذكرت آنفا. قال: لكن إن وقع التصريح بسماعه له كأبي هريرة يقول سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متأخر الوفاة، وصحابي آخر متأخر الإسلام، متأخر الإسلام، وصحابي آخر متقدم الإسلام، وظاهر النصين متعارض، فإنه يتجه أن نقول بأن هذا لأنه متأخر الإسلام كأبي هريرة ناسخ للمتقدم، لكن بشرط أن يكون سمع من رسول الله هذا الحديث. يستثنى من هذا فيما لو طرأ احتمال كونه سمعه من رسول الله، نعم، لكن قبل إسلامه قديما، فقد يكون سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم قديما ثم جاء الصحابي هذا المتقدم الإسلام فروى عن رسول الله ما ينسخه، فلما أسلم أبو هريرة حدث به بعد إسلامه، فيكون جديدا قديما أقدم من القديم، يقال هذا لا يدخل ضمن القول بأنه متأخر الإسلام نسخ خبر من هو أقدم منه إسلاما. لماذا استثنيت هذه الصورة؟ لأنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه، صح تحمله لكنه ما أدى إلا بعد إسلامه، وهذه الصورة التي يجوز فيها التحمل، هي صورة من الصور التي يصح فيها التحمل في حالة كفر، ولكن الأداء لا يصح إلا بعد الإسلام. قال: وأما الإجماع. قال: وأما الإجماع فليس بناسخ بل يدل على ذلك. يقول: أما الإجماع ليس بناسخ، يعني لا ينسخ بنفسه، الإجماع لا ينسخ بنفسه لأن النص متقدم عليه، الإجماع لا ينسخ بنفسه لأن النص متقدم عليه، ولكنه يدل على ذلك، يدل على النسخ. فإذا رأيت مسألة في الغالب، في الأعم الأغلب، إذا رأيت مسألة مجمع أو شبه إجماع عليها فلتعلم أن المسألة التي تخالفها منسوخة، فالإجماع هنا ليس بناسخ ولكنه يدل على وجود نسخ. قال: وإن لم يعرف التاريخ. قال: وإن لم يعرف التاريخ فلا يخلو إما أن يمكن ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمتن أو بالإسناد أو لا. قال عطفا على ما سبق، والذي سبق قوله إما أن يعرف التاريخ، قوله قبل شيء يسير إما أن يعرف التاريخ، قال: وإن لم يعرف التاريخ، يعني ما عرفنا لا المتقدم ولا المتأخر. قال: فلا يخلو إما أن يمكن ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح، وقد بلغ بها ابن الصلاح 50 وجها، وزادها العراقي إلى 100 وجه. إيش قلت أنا؟ ها؟ ابن الصلاح، نعم، بلغ بوجوه الترجيح ابن الصلاح 50 وجها، وكذا الحازمي في الاعتبار في الناسخ والأنسخ من الآثار، وزادها الحافظ العراقي إلى 100 وجه. من أبرز وجوه الترجيح، وأقتصر على الأولى والأخرى والأخيرة عند ابن الصلاح، أول وجوه الترجيح عند ابن الصلاح، أول وجوه الكثرة، كثرة العدد ترجح، فإذا تعارض خبران أحد الخبرين من رواه كثر في جميع الطبقات، فإنه إذا تعارض خبرا رواه القلة أو كان فردا غريبا فإننا نقدم ونرجح بالكثرة. ثاني مرجح الأضبطية والأحفظية، قال نرجح بالأضبط والأحفظ، فإذا تعارض خبران وكان أحد الخبرين رواته حفاظ جلة أجلة أضبط وأحفظ ممن خالفهم فإننا نقدم بالأضبطية والأحفظية. انظر المرجح 50 يقول نرجح بنوعية الأحاديث على حسب ما فتح للصحابة رضي الله عنهم أجمعين من أنواع للحديث حفظوها واستوعبوها دون الآخرين. قالوا فإذا تعارض حديث مع حديث أحد الحديثين في الأقضية قدمنا رواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأنه كان متخصصا أو كاد أن يكون متخصصا في أحاديث الأقضية. وإذا وقع ما ظاهره التعارض في أحاديث المواريث فإننا نقدم حديث زيد بن ثابت لأن له خصوصية بأحاديث المواريث. وإذا وقع ما ظاهره التعارض بين أحاديث الحلال والحرام فإننا نقدم حديث معاذ بن جبل. وإذا ما وقع ظاهره التعارض بين أحاديث الفتن بعضها مع بعض فإننا نقدم حديث حذيفة بن اليمان لأنه صار من كثرة ما حدث به وأفشى له رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثير من المرويات والوقائع من أحاديث الفتن وكأنه كما يقال في هذا الزمان متخصص في أحاديث الفتن. فإذا وقع ما ظاهره التعارض من أحاديث الفتن فإن من المرجحات تقديم رواية حذيفة بن اليمان رضي الله عن الجميع. قال إما أن يمكن ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمتن. المتن هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله، مأخوذ من المماتنة أو المباعدة لأنه أبعد شيء عن السند. وأما السند فهم الرواة الذين رووا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا يقال في الإسناد هو الطريق الموصل إلى المتن. يقول بوجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمتن أو المتعلقة بالإسناد، فما له تعلق بالإسناد من وجوه الترجيح أنه يقدم الأقوى على القوي والقوي على الضعيف كما سيأتي شيء من التفصيل فيه. ومن وجوه الترجيح فيما يتعلق بالمتن نقدم رواية من كان لا يرى رواية الحديث إلا باللفظ كمحمد بن سيرين على الأكثر، وهم الذين يجيزون لأنفسهم رواية الحديث بالمعنى شريطة ألا يخرج الراوي بالحديث عن المعنى المراد حتى لا يقع في أشبه ما يكون بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما روى مسلم في مقدمة صحيحه من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. قال فإن أمكن الترجيح تعين المصير إليه وإلا فلا، يعني إن أمكن الترجيح والمراجحة والمراجحة والترجيح بين ما ظاهره التعارض تعين المصير إليه أي العمل بمقتضاه، تعين المصير إليه أي العمل بمقتضاه. قال وإن لم يمكن يتوقف فلا يحكم لا له ولا عليه إلا أن نستبين قرينة نقدم فيها أحد الخبرين. قال فصار ما ظاهره التعارض، نعم. قال فصار ما ظاهره التعارض واقعا على هذا الترتيب: الجمع إن أمكن، فاعتبار الناسخ هو المنسوخ، فالترجيح إن تعين، ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين. قال لاحظ دقة عبارة الحافظ ابن حجر: فصار ما ظاهره التعارض، ما ظاهره، ما قال ما هو متعارض، صار ما ظاهره. الآن أسأل وأعطي نسخة من عيون الأثر، ليش عبر الحافظ ابن حجر بقوله ما ظاهره، ما قال ما تعارض فيما بينه وبين غيره؟ قال ما عندك عيون الأثر ما ظاهره، ليش قال ما ظاهره؟ لأن حقيقة ما ثبت عن رسول الله لا تعارض بينه للدليل الذي ذكرت آنفا، للدليل الذي ذكرت آنفا. وأما هذا الذي وقع متعارضا فظاهر على حسب الاجتهاد. قال: فصار ما ظاهره التعارض واقعا على هذا الترتيب. ثم ذكر أربعة أقسام: الجمع إن أمكن الجمع، إن أمكن الجمع بين ما ظاهره التعارض من غير تعسف ولا تكلف، كالحديث الذي مثل به لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا غول، وفر من المجذوم فرارك من الأسد سأسأل، مع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد، لا عدوى فر من المجذوم، لا عدوى فر من المجذوم. ما الراجح في دفع ما ظاهره التعارض بين هذين النصين؟ هات شيخ ناصر، كيف ندفع على الراجح؟ لأنه قد قيل كذا ورجح الحافظ بن حجر شيء فقال والصواب أنه كذا، كيفية الدفع بين ما ظاهره التعارض بين هذين النصين؟ لا عدوى، الرسول يقول لا عدوى، ثم يرجع النبي صلى الله عليه وسلم فيقول فر من المجذوم فرارك من الأسد. ارفع صوتك شوي. إيش المراد يؤخذ على إطلاقه؟ يعني باق على عمومه، يعني أن الأمراض لا تعدي البتة. فر من المجذوم من باب سد الذريعة لئلا يقدر له انتقال شيء أو إصابته بمرض، فيتوهم أنه لولا المخالطة لم تنتقل العدوى، لولا المخالطة لم تنتقل العدوى. هذا أولى من إيش؟ أولى من التأويل الأول الذي ذهب إليه ابن الصلاح ورجح الحافظ ابن حجر خلافه. ما التأويل الأول؟ لا عدوى، ها، لا عدوى لا تعدي بطبعها، وإنما كل شيء بقضاء وقدر. طيب، قال: الجمع إن أمكن الجمع، الجمع إن أمكن الجمع من غير تعسف ولا تكلف، هذا يسمى إيش؟ طينا يا شيخ ناصر، أقول نحلل شوي. الجمع إن أمكن الجمع هذا يسمى إيش في أنواع علوم الحديث؟ مختلف الحديث. هذا الأول. قال: الجمع إن أمكن، فإن لم يمكن اعتبار الناسخ والمنسوخ، اعتبار الناسخ والمنسوخ، فيؤخذ بالناسخ ويترك المنسوخ. في سؤال هنا، أقول في سؤال للتحليل: هل يلزم من اعتبار الناسخ والمنسوخ أن أحدهما ضعيف والآخر ثابت، أو قد يكون بل هما ثابتان؟ ها، هما ثابتان ولا يكون أحدهما ضعيفا والآخر ثابتا؟ ها، عندك نور العيون ولا ما فيه؟ ها، ثابتان وقد يكونان في الصحيحين، ثابتان وقد يكونان في الصحيحين، لكن أحدهما ناسخ والآخر منسوخ. القسم الثالث، قال: فإن لم يمكن معرفة الجمع ولم يمكن معرفة الناسخ من المنسوخ فالترجيح. الترجيح إما ها ذكر الحافظ ابن حجر آنفا قبل سطر، يقول الترجيح إما بجانب كذا وإما بجانب كذا، إما بجانب كذا وإما لمن لا يملك هذا الكتاب الذي سأقرأه بعد إن شاء الله، ها، إما بقراء تتعلق بالإسناد وإما بقراء تتعلق. أصابتك إحداهما وأخطأتك الأخرى، ها، متن وإسناد، قرائن تتعلق بالمتن وأخرى تتعلق بالإسناد. إن لم يمكن معرفة الجمع ولا معرفة الناسخ والمنسوخ ولا ثمة مرجح، يقول نتوقف عن العمل. لاحظ العبارة فيها دقة. قال القسم الرابع: ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين. كيف نفهم العبارة هذه؟ يقول في القسم الرابع: لا عرفنا لا جمع ولا ترجيح ولا ناسخ، نتوقف عن العمل بأحد الحديثين. العبارة مشكلة، نتوقف عن العمل بأحد الحديثين. طيب والحديث الآخر أي الحديثين؟ نحن ما عندنا مرجح، ليس بين أيدينا مرجح لأحدهما على الآخر حتى نعمل بأحدهما ونترك الآخر. إذن كيف إيش معنى إيش المراد عن العمل بأحد الحديثين؟ المراد عن العمل بواحد منهما، نتوقف عن العمل بأي منهما، هذا معناه نتوقف عن العمل بأي منهما، لأنه ما في قرينة. ونحن قلنا إذا في قرائن مرجحات 50 مرجحاً 100 مرجح ما تمكننا ولا انقدح في ذهني المجتهد ولا العالم الفقيه المحدث شيئا من المرجحات. لو قلنا نتوقف عن العمل بواحد أحد هنا يعني بواحد مشكل، فمعناه أننا عملنا بواحد وتركنا واحد، ومعناه أننا ما عملنا بأحدهما إلا وقد ترجح وقد سبقه الثالث القسم الثالث لأنه لا مرجح. إذن هنا ما المراد عن العمل بأي الحديثين؟ لا نعمل لا بهذا ولا بهذا. لكن الحافظ السيوطي رحمه الله لفت النظر، قال إلا أن في معنى كلامي وأنا بعيد عهد بهذا لعله من مقاعد الدراسة، يقول السيوطي رحمه الله إلا أن يوجب أحد النصين كفا وزجرا ونهيا والآخر إباحة، فالأخذ بالكف والحظر والزجر والنهي أولى احتياطا، أولى احتياطا، يراعى هذا عند العمل بعدم العمل بأحدهما. قال والتعبير بالتوقف، قال والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط، لأن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهنة مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليه، والله أعلم. يشرح عبارته ورب الدار أدرى بمن فيها وما فيها، يقول رحمه الله ما قال ثم التوقف عن العمل، يقول والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط. لاحظ الآن يعني أنا أسرد عليك النصين وتدبر معي فيهما. لو قال ثم يسقط العمل، يسقط العمل، أو يقول كما أثبت ثم التوقف، يقول التعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط. لماذا؟ قال لأن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر الباحث العالم المتأمل المتدبر، للمعتبر المراد به الباحث الكيس الفطن أو العالم الألمعي في الحالة الراهنة. الآن من قدح في ذهنه أي النصين يأخذ بهما أو بأحدهما مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليه والله أعلم، وهذا يدل على ورع ودقة وإتقان أهل الحديث، ومنهم الحافظ الكبير الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله. وهذا عينه يقولونه في صناعة حديثية كتابية إملائية جرت سنة المحدثين أنهم إذا كتبوا كانوا ينسخون بأيديهم، فإذا غلط أحدهم فإنه لا يضرب على هذا الغلط ضربا بسكب حبر عليه بحيث لا يظهر ما تحته أو بتمزيق الورقة، ولكنه إذا أخطأ أو شك في شيء يضع خطا واحدا على الكلام. لك أن تتعجب، لا سيما في المخطوطات أو النسخ الخطية، كلما شكوا في شيء أو أرادوا أن يبينوا أن هذا الشيء خطأ وضعوا خطا واحدا فقط. يا ترى لماذا؟ ما كان الواحد مثل الآن مثل عيالنا الآن إذا أراد أن يعني أن يزيل أو يكشط يطمس طمسا، لكنهم يضعون خطا. لماذا؟ ليتركوا مجال الاجتهاد والتدبر لغيرهم، إذ قد يكونون هم أثناء كتابة هذه النسخة تبين لهم خطأ أو لم يفهموا العبارة، يتركوا الأمر وفوق كل ذي علم عليم، ولذلك يضعون خطا لمن جاء بعدهم يتدبر. وهذا فيه ما فيه، أولا من الدقة، ثانيا من الإتقان، ثالثا من التواضع، يعني هم يدركون قول الله وفوق كل ذي علم عليم. بل الإنسان يأتي اليوم التالي فيتبين له ما لم يتبين له في اليوم الأول. نعم. قال: ثم المردود وموجب الرد إما أن يكون لسقط من إسناد أو طعن في راو على اختلاف وجوه الطعن، أعم من أن يكون لأمر يرجع إلى ديانة الراوي أو إلى ضبطه. قال رحمه الله: ثم المردود، هناك ذكر المقبول بأنواعه ثم عطف عليه بقول ثم المردود. المردود من الحديث أنواع، المردود من الحديث أنواع كلها تندرج ضمن الضعيف على اختلاف درجات الضعف. بلغ بأنواع الضعيف ابن حبان 49 نوعا كما قال الناظم، ها مين يحفظ للنظم؟ وعده البستي، يعني ابن حبان، وعده البستي فيما أوعى 49 نوعا. بلغ بأنواع الضعيف الشيخ محمد السماحي في هذا العصر إلى 400 نوع. فيا عجبا، كيف 49 نوعا وابن حبان توفي 54 و300 ومحمد السماحي أحد علماء الأزهر يبلغ بها 400؟ فأين بقية الأنواع؟ 49 باعتبار تنويع المحدثين وتلقيبهم لنوع بصفات وشرائط معينة: باب المرسل، باب المدلس، باب المنقطع، باب المعضل. لكن تقسيمات إلى 400 وإلى ما لا نهاية للشيخ السماحي هذا باعتبار القسمة الذهنية، كمثل اللوغاريتمات في الرياضيات: 1 مع 1 1 مع 3 1 مع 2 مع 3 مع 4 5، وهكذا إلى ما لا نهاية. قال الحافظ ابن حجر يقول: أنا كدت أن أعدد للضعيف هذا التعديد ولو فعل لبلغ به إلى ما لا نهاية. قال: لكني رأيته تعب ليس وراءه أرب فعدلت عنه، لأنه نظريا لا يوجد واقعيا في واقع الأحاديث، بل الموجود واقعيا هو تنويع وتعديد ابن حبان 49 نوعا. قال: ثم المردود، المردود قد يشتمل على الضعيف ضعفا يسيرا إلى ما هو مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال: وموجب الرد، يعني ما يوجب الرد، ما يوجب الرد أي مقتضى الرد، أو يقال ما يوجب الرد. هذا ما إيش، ما الذي يوجب الرد؟ ليش نرد؟ قال: إما لسقط من إسناد بجميع أنواع السقط: منقطع، معضل، مرسل، مدلس، معلق إلى آخره، أو طعن في راو، لأن ما يوجب التضعيف أو الرد ولو عبر بالتضعيف لكان أدق، والعلم عند الله. لو عبر أبو الفضل رحمه الله وهو صاحب فكر ثاقب بالضعيف لكان أولى، لأن أقسام الضعيف هي التي يوجد فيها ما يوجب الرد وما لا يوجب الرد، بل يحمل على الاعتبار والتقوية. على كل، يقول: ما يوجب الرد إما لسقط، يعني لانقطاع في السند، أو لطعن في الراوي، طعن في الراوي، طعن في الراوي، بالأمور التالية. انتبه لهذا: الطعن في الراوي من الوجوه التالية: بما يتعلق بمعرفة الراوي أولا، هو معروف ولا مجهول؟ معروف ولا مجهول؟ ما عرفنا ما يتعلق بجانب العدالة فيه، هذا جانب يتعلق بالراوي. خرم المروءة يتعلق بعدالة الراوي. الكذب يتعلق بعدالة الراوي. الاتهام بالكذب. الابتداع الفسق. الابتداع الفسق. هذه الأمور التي تتعلق بجانب الرد كما عبر الحافظ ابن حجر، أو التضعيف كما قلت. يا ليت الحافظ عبر بالتضعيف، إذ لكان أدق لدخول المردود ضمن الضعيف، وقد لا يدخل الضعيف ضمن المردود، فكل مردود ضعيف، وليس كل ضعيف مردودا، ليس كل ضعيف مردودا، إذ الضعيف المحتمل مع الضعيف المحتمل يرتقي الحديث ها فيكون حسنا لغيره، يكون حسنا لغيره. قال: ووجوه الطعن أعم من أن يكون لأمر يرجع إلى ديانة، إلى ديانة الراوي، وهو جانب الابتداع. والبدعة لها تعريفان: تعريف للبدعة العملية، وتعريف للبدعة الاعتقادية. تعريف للبدعة العملية فيقال هي ما أحدث في الدين مما ليس عليه دليل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة. دليل هذا التعريف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث، هذا الركن الأول للبدعة العملية، في أمرنا يعني في الدين ما ليس منه، أي مما ليس عليه دليل من القرآن والسنة، ها بواو العطف المقتضية للاشتراك، وأضف صفة الثابتة، وأضف صفة الثابتة. أما البدعة الاعتقادية هي اعتقاد ما لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما لم يكن على عهد رسول الله من العقائد: بدعة الخوارج، بدعة التشيع والرفض، بدعة الإرجاء، بدعة التجهم، بدعة الاعتزال، وإلى آخر ما أحدثه المبتدعة. وقد عدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا واحدا، واحدة واحدة، فقال صلى الله عليه وسلم: وافترقت النصارى على 71 فرقة. حديث صحيح، الحديث صحيح، الحديث صحيح. وافترقت اليهود إلى 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، كلها في النار، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ الرواية الأصح هي الجماعة، يعني المعتصمون بالقرآن والسنة وأصول اعتقاد القرآن والسنة الثابتة، وهي التي عبر عنها فيما بعد بأصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. واحمدوا الله، احمدوا الله أن الله هداكم لعقيدة أهل السنة والجماعة. لا تشركون، لا تخبطون، لا تخرفون، لا تستغيثون بغير الله، لا تدعون غير الله. اسمع، اسمع في العالم الإسلامي، اسمع في العالم الإسلامي ما يفعله الناس: يطوفون حول القبور، يدعون صاحب القبور، أصحاب القبور، يتوسلون بأصحاب القبور، ينبطحون، يزحفون كالدواب لأصحاب القبور. هذا إيه هذا؟ أي دين هذا؟ أي دين بربك؟ والله هذا ليس هو الدين المنزل على النبي المرسل. يقول عبد القاهر الجرجاني في الفرق بين الفرق: أحصيت. يقول عبد القاهر الجرجاني في كتاب الفرق بين الفرق، وهو كتاب من الكتب المتخصصة في ذكر أهل الأهواء والابتداع والفرق، يقول: أحصيت الفرق واحدة واحدة، فبلغ العدد لدي ما أخبر به المعصوم صلى الله عليه وسلم 73 فرقة. لا تقول: لا لا لا لا لا لا لا لا، هذا كلام وهابية، أنا عندي الشيخ 50 سنة وأنا أركع وأسجد له، والله ما أنكر علي يوما، بل قال: يا مريدي زادك الله إرادة. هذا شرك، هذا شرك، ولو طالت العمامة أو طالت الجبة أو طال المشلح وبشت، هذا شرك وخرافة وجاهلية. تب إلى الله ما دمت في مسجد رسول الله، وقل: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. يقول: والسقط إما، نعم، يقول: وجوه الطعن أعم من أن يكون لأمر يرجع إلى ديانة الراوي. أعم، فقد يرجع منها ما هو إلى الديانة، والديانة تتعلق بالعدالة، أو يرجع إلى الضبط. ما يرجع إلى الضبط يرجع إلى سوء الحفظ، إلى شدة الغفلة، إلى فحش الغلط، إلى كثرة المخالفة، إلى كثرة الوهم. كل شيء رصده المحدثون. ضع رجليك في ماء بارد. أبدا سنة نبيك وحبيبك وأسوتك صلى الله عليه وسلم محفوظة، محفوظة، محفوظة، ليزدد إيمانك، ليقوى يقينك، لترجع إلى ربك، ليست هي قضية بركة بركة بركة بركة، اقرأ القرآن بالبركة، اقرأ السنة بالبركة، هذا القضية أعمق، القضية أدق، القضية من بعد العلم. وقفوهم إنهم مسؤولون، وقفوهم إنهم مسؤولون، والله سنحاسب. لا تقول يا أخي تقصر ثوب تربي لحية، يا أخي هذه مظاهر، مظاهر جوفاء، ما في شيء اسمه مظاهر جوفاء، هذا وحي من الله، وحي من الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو مظهر اخترعه خليجيون أو مصريون أو خراسانيون أو فارسيون أو عرب أو عجم، هذا من ربكم، من خالقكم جل وعز. قال والسقط إما أن يكون، قال والسقط إما أن يكون من مبدأ السند من تصرف مصنف أو من آخره، أي الإسناد بعد التابعي أو غير ذلك، فالأول المعلق سواء كان الساقط واحدا أو أكثر. وبينه وبين المعضل الآتي ذكره عموم وخصوص من وجه. قال رحمه الله السقط في الإسناد إما أن يكون من مبادئ السند أي من أول السند، والمراد بالأولية هنا أي من جهة المصنف كالبخاري كأبي داود كالطبراني. قوله إما أن يكون من مبادئ يعني من مبدأ السند، من مبتدأ السند. مبتدأ السند من فين؟ ممكن يجي الواحد من عند الصحابة ويقول هنا مبتدأ السند، وآخر يأتي من عند التابع يقول هنا مبتدأ السند. الصواب من عند المصنف. من المراد بالمصنف في السند؟ من صنف من التصنيف كالبخاري كأبي داود كابن ماجة كالطبراني كابن خزيمة. إذا كان السقط من أول السند أو من آخر السند وهو جهة الصحابي، يقول أي الإسناد بعد التابعي أو غير ذلك كأن يكون من الوسط، أو غير ذلك كأن يكون من الوسط، لأنه ذكر الطرفين، إيش اللي بقي؟ الوسط، وهو المراد بقوله أو غير ذلك. نعم هنا أو غير ذلك أو غير ذلك وكلاهما صواب، أو غير ذلك أو غير ذلك، يعني في جميع، إن قلنا أو غير ذلك أي في أي جزء من أجزاء السند، أو غير ذلك فيكون في الوسط. لماذا؟ لأنه ذكر طرفين، فإن قلنا أو غير ذلك يتعين أن يكون في الوسط، إن قلنا أو غير ذلك قد يكون ما قبل الوسط أو ما بعد الوسط وإلى آخره. قال فالأول وهو ما سقط من مبدأ إسناده المعلق، المعلق إيش تعريف الحديث المعلق؟ ما أول الإسناد منه يطلق ولو إلى آخره معلق، كما قال العراقي في الألفية، ما أول الإسناد منه يطلق ولو إلى آخره معلق. مثاله كأن يقول البخاري رحمه الله وقالت عائشة أم المؤمنين رضي الله، هو عاصر عائشة رضي الله عنها، هذا اسمه معلق، والتعليق من أول السند، سواء كان الساقط واحدا أو أكثر، اثنين ثلاثة أربعة. قال وبينه وبين المعضل، المعضل مأخوذ من الإعضال، والإعضال في اصطلاح أهل الحديث ما سقط من إسناده رجلان فأكثر على التوالي. المعضل عند أهل الحديث ما سقط من إسناده رجلان فأكثر على التوالي. يقول وبينه وبين المعضل الآتي الذي سيأتي ذكره بعد المنقطع عموم وخصوص من وجه. أما العموم بين المعلق وبين المعضل فلكونهما يشتركان بسقوط أكثر من واحد من أول الإسناد. أما العموم بين المعلق وبين المعضل فلكونهما يشتركان في سقوط أكثر من رجل من أول الإسناد. أليس هذا هو تعريف المعلق؟ المعضل يشترك ويجامع المعلق من هذه الحيثية، كأن يكون الإسقاط برجلين من أول الإسناد يمكن أن يقال معلق، يمكن أن يقال معضل، هذا العموم. طيب إيش الخصوص؟ الخصوص أن المعلق يختص بأول السند من جهة المؤلف، بأول السند من جهة المؤلف. أما المنقطع فيختص أو يخص بوسط السند، بوسط السند، هذا العموم وهذا الخصوص. قال ومن حيث تقييد المعلق بأنه من تصرف مصنف كالبخاري، والمعلقات عند البخاري في جامعه المسند الصحيح ظاهرة، وخلاصة ما علقه البخاري هي على قسمين، مجزوم به وغير مجزوم به، اشتهر عند كثير من العلماء أن ما جزم به أقرب إلى القبول، ما لم يجزم به أقرب إلى الضعف. التحقيق يقال ما جزم وما لم يجزم يوجد منه ثلاثة أنواع: صحيح، حسن، ضعيف. خلاصة أخيرة: ما صح من معلقات البخاري لا يبلغ درجة المجزوم به المسند لديه. خلاصة ثانية: وما ضعف لديه لا يبلغ درجة الرد والطرح، لا يبلغ درجة الرد والطرح. قال: من تصرف مصنف كالبخاري من مبدأ السند يفترق منه إذ هو أعم من ذلك، يعني أن المعضل إذ هو أي المعضل أعم من ذلك. المعضل قد يوجد في أول الإسناد من جهة المؤلف، قد يكون في آخر الإسناد من الطرف الذي فيه التابعي، قد يوجد في الوسط. هذا لا يكون بهذه القسمة الثلاثية للمعلق، وإنما يكون لماذا؟ لأي شيء؟ يكون للمعضل.